خرجه بعض الأصحاب. إيه معلوم، يعني هذاك السجد ثاني كلاهما من جنس واحد، وأما سجد التلاوة وسجد الصلاة فهما من جنسين، فإذا جاز في الجنسين جاز في الجنس الواحد. ها كيف؟ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية البرزاطي أنه يسجد سجدتين ويتخرج أن يكتفى بواحدة سدى. وقد خرج بعض الأصحاب، وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجد الصلاة عن سجد التلاوة وجها، لا لا عن سجد التلاوة وجها فهنا أولى. نعم يقولون إنه يكتفى بسجد الصلاة عن سجد التلاوة، لا يرون أنه يضر الركوع، الفصل بالركوع يقولون أنه فصل قريب فتجزى عن سجد التلاوة. لا لو ما هو الآن في القسم الذي تحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.